باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث. حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة معقولة لطواف الوداع، ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ استدل المؤلف رحمه الله بالحديثين على أنه واجب. استدل بحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفف عن الحائض. هذا فيه دليل على أن طواف الوداع واجب بقوله أمر الناس، والأمر للوجوب، وقوله إلا أن خفف عن الحائض فدل على أنه واجب على غير الحائض، والتخفيف لا يكون ليس من شيء واجب. ولو كان طواف الوداع غير واجب لكان خفيفا على كل أحد، خفيف على الحائض وغيرها، فلما كان خفيفا على الحائض دل على أنه ليس خفيفا على غيرها، فدل على أنه واجب. وعليه فمن ترك فعليه دم، لأنه نسك من مناسك الحج. في حديث ابن عباس من ترك نسكا أو نسيا فليهرق دما، وهو مرفوع وموقوف، ولو موقوف صح لكن له حكم الرفع، لأن مثل لا يقال بالرأي. قال بعض العلماء طواف الوداع سنة لا يجب تركه شيء، والصواب القول الأول، قل أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت. في الحديث الآخر لما كان الناس ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. واستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، هذا ليلة الرابع عشر من الحجة. رقد بالمحصب هو الوادي الذي فيه حصبة بعدما انتقل من منى بين مكة ومنى، رقد ثم ركب في البيت فطاف به، يعني طوف الوداع، فدل على أنه واجب. وبعض العلماء يرى أنه مستحب، والصواب أنه واجب هو الذي عليه الفتوى، والحديث ظاهرها الوجوب. وعلى هذا من سافر وترك فعليه دم شاة يذبحها في مكة. نعم. إذا المهم وقوعها في الحوض، إذا سقطت في الحوض أجزأها، أو رمها في الحوض ثم قفزت أجزأها، أما إذا تسقط في الحوض يبدي لها بغيرها. أي جدار؟ الحوض بس يرد الحصى، الله أعلم. نعم. سب. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. بارك. نعم. طواف الوداع في العمرة في خلاف جمهور العلماء على أنه ليس بواجب، وأنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس في حجة الوداع لما كانوا في كل وجه. قال آخرون إنه واجب في العمرة، العمرة سنة عند الجمهور. قال آخرون إنه واجب، واختار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن طواف العمرة واجب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صام حد الطيب اغسل عنك أثر الطيب وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا هذا الدليل على أن طواف الوداع واجب، لأنه يفعل في الحج يفعل في العمرة كما يفعل في الحج، وطواف الوداع يفعل في الحج فيفعل في العمرة، لكن الجمهور على أنه مستحب في العمرة وواجب في الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ألمانيا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جئت إلى المملكة حاجا هذا العام ومعي أولادي وأدينا المناسك كاملة ولله الحمد. يقول إلا وأنا في طواف الوداع قال لي أحد الإخوة وأنا أحمل طفلي الصغير 4 سنوات أن له طواف مستقل، أي تطوف عن نفسك ثم تطوف عن الطفل، وقد حملته في طواف العمرة وطواف الإفاضة، فماذا علي الآن وقد رجعت لألمانيا وفقكم الله. نعم. الصواب أن الطفل إذا كان صغير وليس له نية أن يطوف له طواف مستقلا، لأنه يمكن أن تكون نيتين في طواف واحد، ينوي عن نفسه وينوي عن الطفل، فهو ينوي عن نفسه ثم يطوف ثم ينوي عن الطفل ثم يطوف. أما لو كان الطفل مميز وينوي أو يفهم فلا بأس. نعم. سائل يقول ماذا يلزم على من رمى قبل زوال الشمس من اليوم 12 وقد رمى بناء على القول المرجوح، هل يلزمه شيء بعد عودته من الحج؟ إذا كان أفتاها أحد من طلبة العلم فهو عالم الأفتاح، أما إذا لم يفتي أحد فالصواب الذي عليه الجمهور أن عليه دم شاة يذبحها لأنه رمى في غير وقته. نعم. يقول سواء ترك جمرة واحدة الحكم واحد، ترك جمرة واحدة أو جمرتين أو ثلاثة والجميع كله واجب. نعم. يقول السائل: حدث لزوجتي ونحن نطوف الوداع إغماء من الإرهاق، فذهبت وأحضرت لها الإسعاف الموجود في الحرم وأعطيت بعض الإبر والأدوية، ثم بعد حوالي الساعة والنصف عدنا إلى مكان الطواف وكنا قد طفنا شوطان ونصف فأكملنا البقية من الأشواط، هل يصح طوافنا؟ لا، الصواب أنه لا بد من إعادة الطواف لأنها فاصل طويل، الأشواط لا بد أن تكون متوالية، ينبغي أن يعاد الطواف. نعم. يقول السائل: من تحلل التحلل الأول هل يصح له أن يخطب امرأة أو أن يعقد عليها؟ لا، إذا حل التحلل في الحج هو حلل كل شيء إلا النساء، لا يخطب ولا يشهد ولا وممنوع من النساء. نعم. أما إذا تحلل من العمرة فلا بأس، إذا تحلل من العمرة بين الحج والعمرة له أن يتزوج ويتحلل زوجته، أما تحلل أو في الحج هو ممنوع من النساء ومن الخطبة ومن عقد النكاح. نعم. يقول السائل: يخبر أنه طاف الوداع في الدور العلوي وتعب واستراح لمدة 5 دقائق وشرب الماء خلال ذلك، هل يصح طوافه؟ أرجو أن لا يكون حال، إذا كان فاصل يسير فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول: رمينا الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال، وذلك رغبة من أمير الحملة، علما بأن أمير الحملة سأل أحد من أفتاه فجوز له الرمي قبل الزوال، فهل يصح رمينا هذا؟ لا يصح، الصواب أن عليهم دم، كل واحد رمى قبل الزوال عائشة تذبحها في مكة، هذا هو الصواب. نعم. يقول السائل: هل يؤخذ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جواز الإفتاء بدون إذن ولي الأمر، حيث كان يفتي بفتوى تخالف فتوى عمر رضي الله عنهم؟ نعم، لكن أبو موسى رضي الله عنه لما بلغه قال: أيها الناس اتئدوا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هكذا قال أبو موسى مراعاة لولاة الأمور، قال أيها الناس من استناه بفتوى فليتئد، يعني يتمهل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هكذا قال أبو موسى كما في الحديث الآخر. نعم. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: اللهم عملنا برحمتك لا بعدلك؟ نعم، من عامله الله بعدل هلك، اللهم عملنا بعفوك لا بأس، اللهم عملنا بعفوك وفضلك لا بعدلك، من عمله الله بالعدل هلك. نعم، لأنه مع الحاسب حاسب أحنا. نعم. هذا السائل من النمسا يقول: احتجت مبلغا من المال فسحبه أخي من البنك وأعطاني إياه وانقضت حاجتي في نفس اليوم، فرددت المبلغ فورا لأخي ففوجئت به يطالبني بزيادة عن المبلغ، حيث أن المبلغ كان وديعة بالبنك يأخذ عليه فوائد، فلما سحب المبلغ خسر تلك الفوائد، فهل أنا مطالب بسداد تلك الزيادة له؟ لا تعطيه إلا ما أعطاك، هذا ربا، صلى الله العافية، ما يجوز زيادة، إذا أقرضه لا يقرضه، أقرضها فلا يأخذ عليه زيادة، كل قرض جر نفعا فهو ربا بيجمع العلماء، صلى الله العافية. نعم. سائل من المنطقة الشرقية يقول: جماعة عندنا أهل حلال لهم أغنام ويذهبون إلى البرية دائما ويمكثون بحسب الحاجة، إما يوم أو 3 أسابيع وقد تزيد، ومكانهم بعيد يزيد في الغالب على 100 كيلو أو 150، فهل يقصرون ويجمعون، علما أنهم يجدون بعض الأحيان حرج في الصلاة إذا لم يجمعوا لأنهم مشغولون بالأغنام، وما المدة المحددة برخص السفر، هل هي 4 أيام فقط والحالة هذه أم مفتوحة، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يجمعون ويقصرون إلا إذا نووا الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنهم يعتبرون مقيمين، أما ما داموا يتنقلون أو لا يعرفون المدة التي سيقيمونها فهم مسافرون، يجمعون ويقصرون، لكن إذا قرروا أن يجلسوا في مكان معين أكثر من 4 أيام فإذا تنقطع أحكام السفر ويكونون في هذه الحالة مقيمين لا يقصروا ولا يجمعوا، أما إذا كانوا ما يعرفون المدة متى تنتهي أو المدة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فلهم أحكام السفر، يجمعون ويقصروا، وإذا كان الجمع فاق به يجمعون. نعم. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع لأهل مكة لمن كان موظفا خارج مكة؟ إذا حج من أهل مكة وأراد الخروج من مكة يطوف الوداع،

ابن عباس أكلم أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت, طافت طوف الإفاضة والركن ثم حاضت, قال لهم ابن عباس تنفر, تنفر يعني تسافر إلى بلدها. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد بن زيد بن ثابت, وكان أكبر سنا من ابن عباس, وكان زيد يفتي بأن المرأة إذا طافت الإفاضة ثم حاضت فإنها لا تنفر, خفت عليه السنة, والصواب مع ابن عباس, صواب مع ابن عباس أنها إذا طاف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر ويصرف عنها طواف الوداع. أما قول زيد فمحمول على أن السنة خفت عليه, زيد يفتي بأنها تبقى حتى تطهر وتطوف الوداع. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. نعم. وجاء في الحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خف على الحائض. وفي الحديث الآخر أن الناس لما كانوا ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. فالحائض يرخص عنها, وهذا يدل على أن طواف الإفاضة واجب مخفف بخلاف طواف الوداع. بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن لا يسقط مطلقا ولا بد من الاعتيار به. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر, يعني من طافت طواف الإفاضة ثم حافظ قال لا تنفر. ثم سمعته بعده يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. خفت السنة على ابن عمر أولا ثم علم السنة فأفتى بالرخصة للحائض في ترك طواف الوداع إذا كانت أفاضت قبل حيضها. بالأول خفت عليه السنة, كان يفتي بأنها لا تنفر, ثم تبينت له السنة فأفتى بالرخصة. الحديث الأخير حديث عائشة أنها ذكرت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا نرى إلا الحج. بيضة النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف ببيته بين الصفا والمروة ولم يحل لأنه ساق الهدي. أما من لم يكن معه هدي فإنه طاف وسعى وتحلى. فحاضت هي يعني عائشة قالت فنسكنا مناسكنا من حجنا إن أدت المناسك. فلما كانت ليلة الحصوة ليلة النفر, ليلة الحصوة ليلة النزول بالمحصر والوادي, وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة ليلة النفر الثاني, قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجون بحج وعمرة غيري, رجعت بحج وعمرة إلا أن عمرتها داخلة في حجتها قارنة وهي تريد عمرة منفردة كما فعلت صاحباتها. قال ما كنت تضيفين بي البيت ليالي قدمنا, كان النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنها حاضر حين قدمت مكة, ولهذا قال ما كنت تطوفين ليالي قدمنا, قالت لا. قال فاخرج مع أخيك من التنعيم فأهلي بعمرة, فأهلت بعمرة. والشاهد من الحديث قوله في آخر الحديث وحارت صفية بنت حيي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا, عقرى حلقة دعاء يوم أن عقرك الله حلقة حلق الله شعرك, لكن هذه كلمة تجري على اللسان ولا يرد منها حقيقتها, تجري على اللسان لتأكيد الكلام وليس المراد منها الدعاء. قال إنك لحابستنا أما كنت تطفي يوم النحر, قلت بلى. هذا دليل على المرأة إذا حاضت ولا تطوف طواف الإفاضة فإنها تحبس وليها, تبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. ولهذا قال إنك لحابستنا أما كنت تطفي يوم النحر, قالت بلى تطفي يوم النحر. قال فلا بأس انفري. فقول صلى الله عليه وسلم صفية ويحاض انفري دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت. وفي هذه الحديث دليل على أن طواف الإفاضة ركن, وأن الطهارة شرط صحة الطواف, وأن طواف الوداع واجب, والواجب أخف من الركن. نعم نعم. احتبئ انه رجع هذا ما تكلم على الشارع. نعم إيه؟ نعم ليس له رخصة. العلماء لهم قولان في هذا. القول الأول إذا واقت الحيل أما إذا كانت يمكن الرجوع فيذهب بها وليه وترجع، إذا كانت مثل ساكنة في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في إحدى الدول العربية أيضا يمكن يذهب بها وليه ويرجع. لكن إذا كانت بعيدة في الشرق أو في الغرب ولا يمكن أن ترجع ولا يمكن أن تبقى وضاقت بها الحيل، لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن يبقى معها وليها ولا يمكن أن تذهب وترجع، ماذا يعمل؟ العلماء لهم قول. القول الأول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنها في هذه الحالة تتحفظ وترجم وتطوف للضرورة، وهذا لا يفتى به كل واحد، يعني أي واحد يسأل الآن ما نفتي، إنما نقول إذا وقعت تأتي وينظر، ينظر كل قضية لها يعني لها ملابساتها ولها أحكامها الخاصة، لكن هذا عام. القول الثاني أنها محصرة، تكون محصرة تذبح وتتحلل وتذهب ويبقى عليها الحج في ذمتها، تكون محصرة لأنها ممنوعة شرعا، وهذا يفتي بها أخيرا سمحت شيخ الشهاب رحمه الله، لأنها تكون محصرة مثل المحصر الممنوع من وصول بيته ممنوع من الطواف شرعا، فتكون مثل الذي منع من الدخول من دخول المسجد الحرام ومنع من الوصول إلى مكة يذبح هديا ويتحلل، تذبح وتتحلل وتسافر، ما استطاعت وقف في الحياة ولا استطاعت ممنوع شرعا ويبقى في ذمتها الحج متى ما قدرت. نعم. لكن على كل حال ما نفتي كل أحد الآن يفتي، مثلا يذهب الواحد يفتي يقول مثلا المرأة إذا لم تستطع تطوف على حالها أو كذا، لأن كثير من الناس يستغلون الفتوى هذه وصار الواحد مجرد ما يكون عنده شغل ولو بسيط ولو يسير يقول طوفي فعلا طوفي، لا إنما هذا ما يفتد، يعني من وقعت له القضية يرشد إلى الإفتاء، يرجع إلى الإفتاء إلى المفتين ثم ينظرون القضية ويدرسون حالها ويسألونه ثم يفتونه، لكن أنت ليس لك أن تفتي الآن. بعض الناس يفتي يعني هذا قول شيخ الإسلام وهذا كذا، قول شيخ الإسلام لا، إنما الذي يقدره ويفتي به أهل العلم وأهل الفتوى، ينظرون ينظر في الشخص، الشخص اللي يأتي عنده قضية نسأله نستفتيه وننظر هل يمكن الرجوع وهل لا يمكن وهل يمكن أن يبقى وهل لا يمكن أن يبقى ثم نفتيه. أما أنت لا تفتي، لا ينبغي إنسان نفتي، إذا سألك واحد وقال أنا بسافر جاء موعد السفر عندي براءة الحائض ماذا أعمل، تقول لا تطوف يا حائض، لا تقول ارجع إلى المفتين وينظرون في حالك، واضح هذا؟ نعم. إيه مقبلة النت خلاص ما حج بقي عليها بطل. نعم. الجملة الثانية الصحيحة ها؟ الجملة وأنا مصعدة ومنهبط هذا الصحيح؟ قال فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، والظاهر أن جاءت كما سيأتي في الترجمة بعد هذا انتهت من العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع، فهي داخلة إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى مكة وهي داخلة إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى الحرم، لعلها لقيته مصعدا عليهم وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط، لعله منهبط الرسول منهبط هو منهبط إلى الحرم المسجد الحرام يطوف الوداع. نعم. يعني ترجم وتحصل تطوف للضرورة على حالها، على إذا وقت فيها الحيل ولا يمكن أنها تكون محصرة، تكون محصرة نعم تكون محصرة وتذبح نعم إذا استطاعت أو استطاعت يبقى عليها، لا يبقى عليها الطواف متى ما قدرت تطوف. نعم. باب من صلى العصر يوم النفل بالأبطح. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى، قلت فأين صلى العصر يوم النفر، قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا عبد المتعال بن عبد ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبر قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم هذا معقودة لصلاة العصر يوم النفر بالأبطح يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر والأبطح والمراد بالبطحة التي بين مكة ومنى وهو محصب وهو الوادي. الأول كانت البنيان مكة يعني قليلة وكان فيه فضاء واسع بين مكة ومنى، الآن اتصلت البنيان بمنى. في ذاك الحديث عبد العزيز بن رفيع أنه سأل أنس أين صلى الظهر النبي صلى يوم التروية وهو اليوم الثامن، قال بمنى. قال أين صلى العصر يوم النفر يعني يوم الثالث العشر، قال بالواضح. ثم قال للسلف افعل كما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف الأمراء حتى لا يحصل بينك وبينهم نزاع، والأمر في هذا سهل، كن صلي في الأبطح ولا في أي مكان ما يضر، فلا تخالف الأمير حتى لا يحصل بينك وبينه نزاع. وعلى الثاني أن بيّن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، محصب الوادي اللي فيه الحصبة وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة بين مكة ومنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة رماها لما زالت الشمس أذان الظهر، ثم لم يرجع إلى منى وإنما تقدم وصلى بالأبطح، صلى الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين والمغرب في وقت ثلاث والعشاء في وقت ركعتين، ثم رقد رقدة لما كان آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع، فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس طواف الوداع الفجر وقرأ سورة الطور، ثم بعد الصلاة قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم والأمر فيها لا سهل، الآن ما في محصب ولا الآن ما يوجد شيء، ما يوجد محصب الآن، سنة فات محلها الآن. نعم على القول أنها سنة. نعم هو الصواب. نعم باب المحصب. نعم نعم باب المحصب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المحصب يعني ما حكم النزول به، ما حكم النزول بالمحصب، المحصب مكان الحصبة وهو الوادي، ما حكم النزول به في اليوم الثالث عشر من الحجة إذا رمى الجمار الثلاث اليوم الثالث عشر النبي نزله، فهل هو نزله لأنه مقصود يكون سنة أو أنه نزله لكونه منزل اتفاقي؟ عائشة وابن عباس يقولون أنه منزل اتفاقي ليس منزلا مقصود، وإنما هو منزل نزل ليكون أسمح لخروجه إلى المدينة، فنزل يستريح وفي آخر الليل طاف للوداع ثم صح. قالوا هذا منزل اتفاقي مهم مقصود، والقول الثاني قول الجمهور أنه منزل مقصود، وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وهو منزل أنزله الخلفاء، وقد نزله النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء وبعده، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أين تنزل غدا، قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فهو منزل مقصود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيه شعائر الإسلام لأن هذا المكان ظهرت فيه شعائر الكفر وتقاسم الكفار على الكفر وحصروا بني هاشم وبني المطلب في الشعب وكتبوا صحيفة حاصروهم في هذا الشعب وكتبوا صحيفة ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه، صحيفة آثمة، فهذا تقاسم على الكفر، تحالفوا على الكفر، ف فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر، فهو منزل مقصود، وهذا هو الأرجح أنه منزل مقصود. نعم، لكن الآن فات معه، هذا الآن لا يوجد الأبطح، الآن صار بنيان الآن. نعم. باب النزول بذي طوى. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في ترجمة معقودة للنزول بذي طوى قبل أن تدخل مكة، وذي طوى هو مكان الآن يسمى الزاهر حي في مكة، كان في الأول صحراء قريبة من مكة، ثم اتسعت البناء صار حي من أحياء مكة يسمى الزاهر حي الزاهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بذي طوى إذا قدم مكة ويبيت فيه، ثم يدخل مكة نهارا. فهل هو مشروع؟ كان ابن عمر يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا انصرف راجعا من مكة كان ابن عمر ينزل بالبطحاء التي بذي الحليفة أبيار علي إذا رجع من مكة، لأن النبي كان ينزل به. أما النزول بالبطحاء اللي بذي الحليفة فهذا اجتهاد من ابن عمر، والصواب أنه غير مشروع. ذكر النافع أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بها على مكة، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم مكة أناخ عند المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا يعني هرول والخبب وأربعا مشيا، يطوف سبعة أشواط الثلاثة الأولى يرمل رمل ثلاثة سعيا يعني بالرمل وأربع مشيا، ثم يصلي سجدتين ركعتين وهما ركعتين الطواف. السجدتان سمى السجدة، السجدة الركعة تسمى سجدة لأنها أهم أركانها، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة ذهب إلى راجع إلى المدينة أخذ بالبطحة التي بذي الحليفة اجتهادا منه رضي الله عنه في تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن المحصب أن المحصب نزل بها رسول الله وعمر بن عمر، هذا الصواب أنه سنة، ولهذا كان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا فيه بيان أن النزول بذي طوى مرتين، مرة عند دخول مكة ومرة عند الخروج منها، كان ابن عمر يفعل هذا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكان الزاهر. نعم، على إذا يسر. نعم، الآن كل هذه الأشياء لا تمكن الآن، صارت الزاهر الطوى حي من أحياء مكة في وسط مكة. نعم. باب التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان التجارة في مواسم الحج، وأنه لا حرج في البيع والتجارة في وقت الحج والإنسان حج إذا لم يؤثر على المناسك. يعني لا بأس أن يأتي الإنسان يأتي بأشياء يبيعها وهو حاج، يبيع مثلا قطع من الزل أو يبيع ساعات أو يبيع بخور أو طياب، لا حرج. أو يسلم على سيارة يحمل الناس بالأجرة ذهابا وإيابا إذا لم تؤثر على مناسك الحج، لا حرج. ولما تحرج الناس أن يتجروا في مواسم الحج أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، للتفسير. نعم. كمامات؟ لا ولا تركها كمامات، تستر بعض الوجه. نعم. باب الادلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقاء. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم. ثم قالت: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج مع أقوى فلقيناهم الدرجة، فقال: موعدك مكان كذا وكذا. نعم. باب الادلاج من المحصب. الادلاج بتشديد الدال، الادلاج بتشديد الدال سير آخر الليل وهو المراد هنا، وأما الإسكان الادلاج فهو سير أول الليل. والمحصب هو الوادي، مكان الحصبة. النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمحصب ليلة 14 من الحجة، ثم أسرع في آخر الليل فطاف طواف الوداع وسافر. المؤلف ترجم في باب الادلاج من المحصب، وفي ذكر في حديث عائشة أن صفية حاضت فظنت أنها تحبس الركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. هذا دليل على أنها تنفر ويصنعها طواف الوداع، إذا كان طواف الإفاضة. وفي ذكر أبو عبد الله والبخاري زادني محمد عائشة أن قد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كانت ليلة النفر حارت صفية بنت حيي ليلة النفر من منى، وكان الطواف الإفاضة، فقال من عقرى حلقة عقرى ما أراها إلا حابستكم، وأن أنها تطوف طواف الإفاضة. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. دل على أن الحائض يصب على طواف الوداع. قالت عائشة: إني لم أكن أحللت لما قدمنا مكة، لأنها جاءها الحيض أدخلت الحج على العمرة. قال: فاعتمر إلى التنعيم عمرة أخرى. فخرج مع أخوها قال: فلقناه مدرجا. هذا الشاهد للترجمة، مدرج. لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمرت عائشة، لقي النبي مدرجا مسرعا آخر الليل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الوداع. نعم.